نستعين بالله تبارك وتعالى ونصل درسنا في هذه الليلة بما سبق من دروس في حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ بن قاسم رحمه الله، وكنا قد عدنا إلى المقدمة ووصلنا إلى ما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حين شرح مؤلف الروض زاد المستقنع ووصل إلى هذه الجملة: صلى الله وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. أورد ما قاله الأزهري في معنى الصلاة من الله تعالى، ومعنى الصلاة من الملائكة، ومعنى الصلاة من الآدميين. وكما جرت عادتنا نسمع عرض متن الروض أو الشرح من الشيخ فهد، ونتبع ذلك بما يناسب من الحاشية، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: قال الأزهري: معنى الصلاة من الله تعالى الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين التضرع والدعاء. أي نعم، هذا معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله يصلي على النبي، الله يصلي عليكم وملائكته، فما معنى الصلاة من الله تعالى؟ هنا شارح الزاد يقول: الصلاة من الله معناها من الله الرحمة، لكن اللهم صل وسلم، صاحب الحاشية رحمه الله يعلق على هذا ويقول: وكذا عند كثير من المتأخرين، يعني من متأخري العلماء والفقهاء، يقولون إن معنى الصلاة من الله تعالى الرحمة، لكن قال ابن القيم وغيره من العلماء إن الله سبحانه وتعالى غاير بين الصلاة والرحمة، فحيث غاير بين الصلاة والرحمة دل ذلك على أن الصلاة غير الرحمة. قال ابن القيم وغيره: قد غاير تعالى بينهما، يعني بين الصلاة والرحمة، فقال: عليهم صلوات من ربهم ورحمة. يعني لو كانت الصلوات بمعنى الرحمة ما احتاج، يعني ما عطفت الرحمة هنا في هذا الموضع. عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هذا يدل على أن الرحمة غير الصلوات. فإذا قلنا صلاة الله أو صلاة الله رحمته، كأننا عطلنا معنى الرحمة. وما دام هنا ربنا عز وجل غاير بين الرحمة والصلاة بقوله تعالى: عليهم صلوات من ربهم ورحمة، دل هذا على أن الرحمة غير الصلاة. قال: وسؤال الرحمة مشروع لكل مسلم. يعني سؤالك الله أن يرحم عباده مشروع لكل مسلم، لكن سؤالك أن الله يصلي على عبده ورسوله هذا مختص، هذا مختص ليس بمعنى الرحمة، فهذا يدل على أن الصلاة من الله ليست الرحمة. قال: والرحمة عامة، الصلاة مختصة والرحمة عامة، هذا مما يدل على أن الصلاة غير الرحمة. قال: وصوب هو يعني ابن القيم وغيره ما حكاه البخاري في صحيحه عن أبي العالية، أبو العالية من السلف الصالح من العلماء، يقول: الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. فثناؤه على عبده في الملأ الأعلى غير الرحمة. وقالوا أيضا: ثناؤه عليه وتشريفه وزيادة تكريمه، الصلاة من الله ثناؤه عليه وتشريفه وزيادة تكريمه ورفع ذكره ومنزلته صلى الله عليه وسلم. هذا الأزهري. هذا ما حكاه ابن القيم، حكاه البخاري في صحيحه عن أبي العالية، يعني ما ذكره ابن القيم. هنا أراد أن يبين لنا من هو الأزهري الذي قال معنى الصلاة من الله تعالى الرحمة. قال: الأزهري هو محمد بن أحمد أبو منصور الهروي، أحد الأئمة في اللغة والأدب وغيرهما، ولد بهراه، ولد بهرات بخراسان، واشتهر بالفقه، ثم غلب عليه التبحر في العربية فرحل في طلبها وقصد القبائل وصنف كتبا منها التهذيب في اللغة. هذا من يعني من الكتب الجيدة في اللغة، كأنه قاموس. وغريب الألفاظ، هذا كتاب آخر 10 مجلدات. وتوفي 370 للهجرة. وكتابه هذا التهذيب أو تهذيب اللغة ما من الكتب الجيدة، المراجع في اللغة. قال: ومن الملائكة الاستغفار. قال ابن القيم رحمه الله: صلاة الملائكة عليه هي ثناؤهم عليه، وكذا الآدميون، وسؤالهم من الله أن يثني عليه ويزيده تشريفا وتكريما. ومن الآدميين التضرع والدعاء، الصلاة من الآدميين التضرع والدعاء أن يعلي الله ذكره صلى الله عليه وسلم ويزيده تعظيما وتشريفا. وأخبر الله أنه يثني عليه في الملأ الأعلى وملائكته، وأمرنا بسؤال الله أن يفعل به ذلك. متى أمرنا الله بأن نسأله، أو النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نسأل الله أن يفعل به ذلك، أن يزيده تعظيما وتشريفا وأن يعلي ذكره؟ مثل ما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم أن نقول عندما يؤذن المؤذن مثل ما يقول، نتابع المؤذن في قوله، ثم بعد فراغ المؤذن من الأذان ندعو بهذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. قال صلى الله عليه وسلم: من قال مثل ما يقول المؤذن ثم دعا بهذا حلت له شفاعتي اللهم صل وسلم على رسول الله. قال ليجتمع الثناء أمرنا بسؤال الله أن يفعل به ذلك أن يثني عليه ليجتمع الثناء عليه من العالم العلوي والسفلي. وقال ابن القيم أيضا الصلاة بمعنى الدعاء مشكل، لكن نقول الدعاء صلاة نعم، أما الصلاة بمعنى الدعاء قال مشكل من وجوه، أحدها أن الدعاء يكون بالخير والشر، والصلاة لا تكون إلا بالخير، والثاني أن دعوت يتعدى باللام، دعوت له، وصليت لا يتعدى إلا بعلى، تقول صليت عليه ما تقول صليت له، ودعا المعدات بعلى ليست بمعنى صلى، دعوت عليه ليست بمعنى صلى، صلى عليه. وهذا يدل على أن الصلاة ليست بمعنى الدعاء. الثالث أن الدعاء يقتضي مدعوا ومدعوا له، تقول دعوت الله لك بالخير، الله مدعو، وهذا الذي دعا له دعا له بالخير، وفعل الصلاة لا يقتضي ذلك، لا تقول صليت الله لك ولا صليت الله عليك، فدل على أنه ليس بمعنى. لكن نقول إن الدعاء صلاة نعم. قال نعم تفضل. وسلم، وسلم من السلام بمعنى التحية، وسلم بمعنى السلام، وسلم من السلام بمعنى التحية. قال واسم مصدر من سلم، ومصدره تسليم، مشتق من السلام، اسم من أسماء الله تعالى، اسم من أسماء الله تعالى، وهو بمعنى التحية، وتحية المسلمين هي أفضل تحية، هي السلام، هي تحية أهل الجنة، نسأل الله من فضله. نعم. قال وسلم من السلام بمعنى التحية. نعم. أو السلامة من النقائص والرذائل. نعم. أو الأمان. نعم. أو السلامة من النقائص والرذائل أو الأمان. أو الأمان يعني من النقائص، أي التعري من الآفات الظاهرة والباطنة، ومن الرذائل، الرذائل جمع رذل، والرذل من كل شيء الردي منه. أو السلام الأمان ضد الخوف، دعاء له وطلب السلامة له، أو اسم الله عليه إذا كان اسم الله يذكر على الأعمال توقعا لاجتماع معاني الخيرات فيه وانتفاء عوارض الفساد عنه. والسلام اسم من أسماء الله تعالى لسلامته من كل عيب ونقص، ومنه الجنة دار السلام لسلامتها من الآفات. نعم. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستحبة. هذا حكم الصلاة عليه. ما حكم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟ قال مستحبة في كل حال، واجبة في الجملة، وركن في التشهد الأخير، من لم يصلي عليه فلا صلاة له، في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، من لم يصلي عليه فلا صلاة له، هي واجبة في الجملة، وركن في التشهد الأخير، وركن أيضا في خطبتي الجمعة كما يأتي. وتواتر الأمر بها، تواتر الأمر بها، المتواتر ما هو، أو التواتر ما هو؟ أن يروي الجمع الكثير عن الجمع الكثير، يستحيل في العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، فتواتر الأمر بها، وفي كيفيتها وفضلها، وفي الصحيح من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على محمد. نعم. تتأكد يوم الجمعة وليلتها. نعم تتأكد الصلاة والسلام عليه يوم الجمعة وليلتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، رواه ابن ماجه. ولأبي داود: فأكثروا علي من الصلاة فيه، ولقوله: أكثروا الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، رواه البيهقي بإسناد جيد. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وكذا كلما ذكر اسمه وقيل بوجوبها إذن. أي بوجوبها إذا ذكر اسمه. نعم. وكذا كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم فإنها تتأكد، وقيل بوجوبها إذن، أي وكذا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تتأكد كلما ذكر اسمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: راغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي علي، رواه الترمذي. في بعض الحديث: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي علي. يعني هذا فيه وعيد يدل على أن من لم يصلي عليه أنه ترك واجبا يعاقب عليه برغم الأنف. رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صل وسلم على التواتر. قال: وقيل بوجوبها إذن، أي وقت ذكر اسمه قيل بوجوبها. قاله الطحاوي وجماعة من الحنفية والحليمي وجماعة من الشافعية، وحكي عن اللخمي من المالكية وابن بطة والبلباني، وذكر أنه أقوى لقوله تعالى: صلوا عليه، والأمر يقتضي الوجوب. قال الشيخ: ويحتمل، وهو الأشبه، أنه تجب الصلاة عليه في الدعاء ولا تجب مفردة، لقول عمر وعلي: الدعاء بين موقوف، لقول عمر وعلي: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. وتقدم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على الدعاء لوجوب تقديمه على النفس. يعني من آداب الدعاء أن تحمد الله ثم تصلي وتسلم على رسول الله، ثم تدعو تسأل الله حاجتك. والأفضل أن يكون الدعاء بالمأثور ثم تختم بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وقيل بوجوبها إذن، الدليل قال الله تعالى. نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قبلها ماذا قبلها؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد، أي قولوا اللهم صل وسلم على محمد. هنا جمع الصلاة مع التسليم، وأكد التسليم بالمصدر تسليما. أين المصدر هنا؟ وسلموا تسليما. تسليما قال أكد التسليم بالمصدر تنبيها على تأكده. قال بعض المفسرين: أخبر سبحانه أنه وملائكته يثنون عليه، يثنون عليه، يمدحونه، يثنون عليه في الملائكة: فصلوا أنتم عليه فأنتم أحق بأن تصلوا عليه وتسلموا تسليما لما نالكم ببركة رسالته صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث نعم سيأتي وروي أيضا من الأدلة. نعم. وروي من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. نعم. روي بصيغة التمريض يدل على أن الحديث ليس بالقوي. من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. قال رواه الطبراني وغيره بسند ضعيف، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وروي من كلام جعفر بن محمد موقوفا عليه، قال المنذري وهو أشبه، يعني أشبه أن يكون موقوفا على جعفر بن محمد. وروي تستعمل في الضعيف كما هو الصواب هنا، واستعمال روي في الصحيح والحسن حيد عن الصواب، ليس صوابا كاستعمال كثيرين. بعض الناس يستعمل ويقول روي وما يذكره صحيح أو حسن، وهذا ليس صوابا. قال وأما صيغة فعل، يعني الراوي يقول فعل النبي أو أمر أو نهى أو روى عنه فلان أو ذكر عنه فلان أو أخبر عنه فلان، قال هذه الصيغ لا ينبغي نعم أن تصدر بالمروي إذا كان ضعيفا، لا ينبغي أن يطلق هذا نحو هذا إلا فيما صح. يعني ما تقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الجزم أو نهى أو روى عنه فلان وذكر عنه فلان وأخبر عنه فلان إلا أن يكون في الصحيح، أما في الضعيف لا ينبغي. قال إذا لم تستعمل هذا فيما صح يكون في معنى الكاذب عليه صلى الله عليه وسلم، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر العظيمة. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار كما تواتر، هذا تواترت روايته قول من قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال واستغفار الملائكة هو أن تقول اللهم اغفر له، وفي لفظ تصلي عليه، يعني على من كتب اسمه صلى الله عليه وسلم فيه في هذا الكتاب، مقرونا بالصلاة عليه كما في بعض الطرق. وصرح به ابن وضاح من وضاح القرطبي، له كتيب البدع والنهي عنها، قال وقد استدل به على وضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب والمراسلات. وأول من فعله، يعني من وضع الصلاة والسلام عليه في الخطب والمراسلات، أبو بكر رضي الله عنه. وهنا يبين معنى كتاب، قال وكتاب بمعنى مكتوب، وقد غلب الكتاب في العرف العام على جمع الكلمات المفردة بالتدوين، يعني السجل الذي يدون به الكلمات المفردة سمى كتاب. ولما كانت الكمالات الدينية والدنيوية بل جميع ما فيه صلاح المعاش والمعاد فائض من الجناب الأقدس جل وعلا، فائض من الجناب الأقدس جل وعلا علينا بواسطة من؟ بواسطة هذا النبي الكريم اللهم صل وسلم عليه، الذي هو عين جميع هذه المخلوقات وأشرفها، يعني أفضلها، أفضل المخلوقات عينها أفضل ما في الإنسان عينه، أفضل ما في المخلوق عينه، وهو عين هذه المخلوقات، جميع هذه المخلوقات وأشرفها صلى الله عليه وسلم. قال: لما كانت الكمالات الدينية والدنيوية بل جميع ما فيه صلاح المعاش والمعاد فائض علينا من الجناب الأقدس جل وعلا بواسطة هذا النبي الكريم الذي هو عين جميع هذه المخلوقات وأشرفها، أتبع المصنف الحمد لله بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، أداء لبعض ما يجب له صلوات الله وسلامه عليه، وعملا بقوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. قال مجاهد وغيره: لا أذكر إلا ذكرت معي، يعني لا يذكر الله إلا ذكر معه رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله تتبعها بأشهد أن محمدا رسول الله، فهذا رفع الله ذكره صلى الله عليه وسلم. ورفعنا لك ذكرك، قال مجاهد وغير معناه: لا أذكر إلا ذكرت معي، وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: كل كلام لا يذكر الله فيه فيبدأ به وبالصلاة عليه فهو أقطع ممحوق من كل بركة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه الديلمي وابن المديني والرهاوي وابن منده بلفظ: فهو أقطع أكتع. وضعفه البخاري، ولما تقدم وغير ذلك مما ورد من الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إنما هي على الوجه الذي أمر به من التعظيم لحقه والرغبة في الثواب عند ذكره أو ذكر شيء من أمره. ويروى: لا يصلى علي إلا في موضع احتساب أو رجاء ثواب، فتكره في الأماكن القذرة، تكره الصلاة عليه في الأماكن القذرة وأماكن النجاسة وعند الذبح وعند العطاس وعند الجماع والعثرة، نعم، والتعجب وشهرة المبيع ونحو ذلك، يعني تشهر المبيع فتقول: اللهم صل وسلم على محمد. يكره في مثل هذا، يعني في مواطن تكره، لأنه يعني كما ذكر لا يصلى عليه إلا في موضع احتساب أو رجاء ثواب. بناء على هذا تكره الصلاة عليه في الأماكن القذرة وأماكن النجاسة وعند الذبح وعند العطاس وعند الجماع والعثرة، إذا عثرت بك دابتك أن تقول بسم الله، هنا الصلاة عليه مكروهة. والتعجب، إذا تعجبت من شيء، هذا ما أكثر يعني من يفعل ذلك، نعم، وشهرة المبيع ونحو ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ما يتعلق بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل، لا يزال لها بقية، نعم، لا يزال لها بقية من الروض فنسبع ذلك. نعم شيخ فهد. قول صاحب الحاشية: عين الموجودات. ها؟ عين الموجودات، قول صاحب الحاشية. كما وجهتنا لعلك لاحظت توجيهي لهذا، وقلت يعني عين الموجودات بمعنى أفضلها، بمعنى أفضلها، لا أن الموجودات منه، فعيني وعينك وعين كل شيء هو أشرفه، لا أن الموجودات هو عينها، يعني هو عين الموجودات ولا موجود إلا هو، لا، ليس هذا المراد، بل يقال عين الموجود، عين الشيء يعني أفضله وأشرفه. نعم. لا يقصد يعني أنه لا موجود إلا هو، لا نعم. ولا قال أيضا عين الوجود، قال عين الموجودات يعني المخلوقات، يعني المخلوقات، مقصود المخلوقات أنه أشرف المخلوقات، ولهذا عطف ما يبين هذا وقال وأشرفها. اللهم صل وسلم عليه. وملاحظتك جيدة، إلى أقول جيدة ملاحظتك هذا، يعني بارك الله فيك، يعني شيء جميل. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: وأتى بالحمد بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والدوام لثبوت مالكية الحمد. الحمد لله، الحمد لله، يعني أتى بالجملة الإسمية. نعم، قال أتى بالحمد بالجملة الإسمية، والجملة الإسمية أقوى من الجملة الفعلية، لأن الجملة الإسمية دالة على الثبوت والدوام لثبوت مالكية الحمد، لثبوت مالكية الله للحمد واستحقاقه له أزلا وأبدا. استحقاق الله للحمد أزلا وأبدا، استحقاق الله للحمد على كل حال، استحقاق الله للحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله العليا التي لا شريك له، فله الأسماء الحسنى لا سمي له، له الصفات العلى صفات الكمال لا مثل له ولا كفو له، له سبحانه وتعالى يفعل ما يريد ويفعل ما يشاء لا شريك له في فعله، واحد في أسمائه لا سمي له، واحد في صفاته لا مثيل له، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في استحقاقه لا ند له سبحانه وتعالى. فهو المستحق للحمد كله على كل حال أزلا وأبدا، أي قديما وحالا ودائما في الدنيا والآخرة، له الحمد في الأولى والآخرة سبحانه وتعالى. طبعا أتى بالحمد وبدأ به بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والدوام، وبالصلاة بالفعلية، اللهم صلي، صلي فعل، وصلي، وصلي وسلم يعني طلب، ما نقول فعل أمر بالنسبة لله عز وجل، لأن المخلوق لا يأمر الله، لكنه من المخلوق يعني بالنسبة من المخلوق إلى الخالق يعتبر طلب، يعتبر دعاء، وهو فعل أمر، فعل الأمر يعتبر طلب، يعتبر دعاء. وصلي وسلم، قال جاء بالجملة الفعلية، الجملة الفعلية تدل على التجدد أي الحدوث، لحدوث المسؤول وهو الصلاة أي الرحمة من الله، هذا كلام الشارح هنا على القول به، على القول أن الصلاة من الله هي الرحمة، ولكن تقدم أنه الثناء من الله، الصلاة من الله هو الثناء على عبده في الملأ الأعلى، اللهم صل وسلم عليه. نعم. وبالصلاة الفعلية الدالة على التجدد أي الحدوث لحدوث المسؤول وهو الصلاة أي الرحمة من الله. أي نعم، هذا ما على القول به، تقدم أن الصلاة من الله على عبده هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وهو الصواب، هو الصحيح. نعم صلى الله عليك. يقول في الحاشية على قوله لحدوث إلى آخر، هذا قول الأشاعرة، وأما مذهبنا فجميع الصفات قديمة ذاتية كانت أو فعلية. إيه، لأنه قال الرحمة، لأنه قال الرحمة بمعنى الرحمة المخلوقة، فالرحمة المخلوقة تحدث، ولكن نعم، والتنبيه اللي عندك ما هو عندي، ولعل الشيخ هنا عندك فطن أكثر، وهذا سائغ التنبيه، هذا لا بد منه، بارك الله فيك. لأنه يعني يقول الدالة على التجدد أي الحدوث لحدوث المسؤول وهو الصلاة. كأن المصنف رحمه الله يسلم بمقدمة أن كل حادث مخلوق، وهذا ليس صحيحا، وهذا ليس صحيحا، لأن يعني بعض الحادثات ليست مخلوقة. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء كل يوم هو في شأن، فأفعاله جل وعلا تحصل شيئا بعد شيء وليست مخلوقة، وهي قائمة به. فنحن نثبت لله الصفات الفعلية المقيدة بمشيئته، يعني يفعل إذا شاء ولا يفعل إذا لم يشأ. إذا لم يشأ أن يفعل لا يفعل، وإذا شاء أن يفعل فعل. إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون، فعال لما يريد. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ففعله سبحانه وتعالى من صفاته، أسميها صفات فعلية مقيدة بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ونحن نقول دائما في بعض الصفات أنها قديمة النوع، قديمة النوع حادثة الآحاد، يعني أفرادها حادثة ونوعها قديم كصفة الكلام. صفة الكلام الله سبحانه وتعالى يتصف بالكلام، يتصف بأنه متكلم. نوع هذه الصفة قديم ذاتي لا ينفك عن ذاته بحال سبحانه وتعالى، لكن أفراد هذا الكلام نحن نقول يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. فتكلم بالتوراة بعد أن لم يكن تكلم بها، كلم موسى بعد أن لم يكن كلمه في وقته، وتكلم بالقرآن بعد أن تكلم بالتوراة، وسيكلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، وكل يوم يحدث من أمره ما شاء سبحانه وتعالى. ومما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة، هذا أمره سماه إحداث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. إذن مقدمة كل حادث مخلوق كاذبة. وهنا كأن المؤلف يعني يسلم بمقدمة كاذبة، ولهذا الشيخ يستدرك عليه في الحاشية، وحبذا لو قرأت يعني تعليقه رحمه الله. قوله لحدوث إلى آخره، هذا قول الأشاعرة. وأما مذهبنا فجميع الصفات قديمة ذاتية كانت أو فعلية، على أن الصلاة يعني إذا كانت فعلية قديم نوعها، إذا كانت فعلية قديم نوعها، أما أفرادها فهي حادثة، لأن أفرادها جاءت يعني فردا بعد فرد. أي نعم. والفعل من حيث هو، ما هو تعريف الفعل؟ هو الحدث والزمن جزء منه. الله سبحانه وتعالى يعني هو الأول والآخر، فهو المحيط بالزمان ولم يحط به زمان، كذلك لا يحيط بفعله زمن سبحانه وتعالى، لكن أفعاله جل وعلا مقيدة بمشيئته، وكل يوم هو في شأن فيحدث من أمره ما شاء. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أجيال بعد أجيال ومخلوقات بعد مخلوقات، كل مخلوق الله يقول له كن فيكون. نعم. وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، سيكلمه ربه السين الاستقبال، يكلمه للحال والاستقبال فعل مضارع. كلم فعل ماضي. نعم الشيخ. قوله على أفضل المصطفين، ما أنكر أن الله يتكلم بما شاء كيف إلا الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وما أتباعهم ولا يعني وما تبعهم من الأشاعر. أما أبو الحسن الأشعري فهو رجع رحمه الله، رجع عن عقيدة التعطيل، سواء كان التعطيل كلي أو تعطيل جزئي، رجع عن ذلك في كتاب الإبانة وفي مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. نعم، هذا الكتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين يعني من أحسن الكتب التي تكلمت عن الفرق، يعني لأنه ما شاء الله يعني أبو الحسن الأشعري بأسلوب علمي يعني تكلم عن يعني يعتبر مصدر أو مرجع في معرفة الفرق الإسلامية. نعم. على أفضل المصطفين محمد بلا شك. المصطفين. نعم. على أفضل المصطفين محمد بلا شك. لا شك، نعم، أنه أفضل المصطفين. المصطفين ترى ما هي مثنى، مصطفين يعني نعم جمع، فهو صلى الله عليه وسلم أفضل الخالصين الطيبين المختارين من جميع الخلق بإجماع المسلمين. دعك من النصارى ودعك من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، إجماع المسلمين جميعا أنه أفضل المصطفين، اللهم صل وسلم عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، اللهم صل وسلم عليه. فهو صلى الله عليه وسلم أفضل الخالصين الطيبين المختارين من جميع الخلق بإجماع المسلمين. وقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، رواه أحمد والترمذي وغيرهما في حديث طويل، أي لا أقوله تبجحا ولكن شكرا لله وتحدثا بنعمته، والفخر هو التعاظم على الغير. ثم لو لم يقل لنا هذا صلى الله عليه وسلم من يخبرنا؟ على سبيل الخبر لا فخرا، يعني حتى إذا سكت العالم يعني يداري والجاهل يجهل، متى يظهر الحق؟ متى يظهر الخبر؟ يعني لو لم يخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولدي آدم لربما حصل اختلاف. أيضا فهو يقول أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، لا أقول هذا على سبيل الفخر ولكن على سبيل الإخبار والتحدث بنعمة ربك فحدث، اللهم صل وسلم عليه. نعم. وخص ببعثه إلى الناس، خص ببعثه، هذه من الخصائص، من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى الناس كافة، ما من يهودي ولا نصراني يسمع به ثم لا يؤمن إلا كبه الله على النار، فهو رسول الله إلى الناس أجمعين. وخص ببعثه إلى الناس كافة، قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، بل هو رسول الله إلى الثقلين، إلى الناس، إلى الجن والإنس. وقال وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، ولمسلم أرسلت إلى الناس كافة، وختم بي النبيون. وخص هنا، وخص ببعثه إلى الناس كافة، قال خص بالبناء للمفعول أي خصه الله، وإنما حذفه للعلم به. والخصائص جمع خصيصة، وهي الصفة الخاصة سواء كانت في ذاته أو في صفاته أو فيما يصدر عنه من معجزاته وكراماته صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الخصائص، بدأ بالخصائص وبالشفاعة، وخص بالشفاعة أيضا، يعني الشفاعة العظمى، وإلا بقية الشفاعات يشترك معه غيره صلى الله عليه وسلم، لكن خص بالشفاعة. إذا أطلقت الشفاعة يراد بها الشفاعة، الشفاعة العظمى، وهو المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، وذلك شفاعته في أهل الموقف ليقضى بينهم بعدما يستغيثون بآدم وأولي العزم ويتراجعونها بينهم فيقول أنا لها. يعني لنا مدة ونحن في أبواب الشفاعة في كتاب التوحيد لابن خزيمة، ودروسنا فيه يعني في الغالب يوم الثلاثاء والأربعاء. نعم. والأنبياء تحت لوائه. أي نعم، والأنبياء تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. والمصطفى هو إمام الأنبياء، قال اللواء الراية، وفي الحديث لواء الحمد بيد يوم القيامة، وخص بالنصر، كأنه كمل هنا بعض الخصائص، وخص بالنصر بالرعب مسيرة شهر، يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، اللهم صل وسلم عليه. فمن خالف أمره أو عاند فالله يقذف في قلبه الرعب، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. فالرعب نعم دائما هو يقع، يوقعه الله عز وجل، الله نصره بالرعب مسيرة شهر، وإحلال الغنائم له، وإحلال أيضا هذه من الخصائص، وجعل الأرض مسجدا وطهورا، قال عليه الصلاة والسلام فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي فإن عنده صلاته وطهورة، يعني إن وجد الماء توضأ وإن لم يجد الماء تيمم، عنده صلاته ومسجده وطهوره. وهذا من خصائص هذه الأمة. أما الأمم الأخرى ما يصلون إلا في البيعة أو في الكنيسة أو في أي نعم، يعني يصلون في مكان خاص. أما النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت الأرض كلها مسجدا ما عدا ما استثني المقبرة والحمام ونحو ذلك ومعاطن الإبل. قال وإعطاء جوامع الكلم، أيضا أوتي جوامع الكلم، جوامع الكلم هي الكلمات المختصرة التي تحمل معاني كثيرة. والختم يعني ختم به الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، هو خاتمهم. والإسراء أسري به إلى بيت المقدس على البراق وعرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام، حتى جاوز مكانة جبرائيل، وقف جبرائيل ووقف يعني عند حده، وجاوز الله بالنبي المعراج إلى أن إلى فوق، اللهم صل وسلم على رسول الله، إلى ما هو أقرب عند الله سبحانه وتعالى من غيره. نعم. وغير ذلك مما يفوت الحصر، كلها من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم. والمصطفين جمع مصطفى. والمصطفون جمع مصطفى وهو المختار، يعني إذا المصطفون على الابتداء والمصطفين على النصب أو الكسر. نعم. والمصطفون جمع مصطفى وهو المختار من الصفوة، وهو الخلوص من الكدر، والصفوة من كل شيء خالصه، فإن الإنسان لا يصطفى إلا إذا كان خالصا طيبا. ومن الذي اصطفاه؟ هو الله سبحانه، هو الخالق، خلق الخلق فاصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم. أي نعم. قال وهو صلى الله عليه وسلم أخلص الخلق وأطيبهم وخيرهم بلا نزاع، اللهم صل وسلم عليه. نعم. وهو المختار من الصفوة، وطاؤه منقلبة عن تاء. وطاؤه منقلبة عن تاء، مصطفى، أصلا مصطفى، فقل انقلبت التاء إلى طاء مصطفى، قال وهو من مختان الصفوة، نعم. وطاؤه طاؤه منقلبة عن تاء لوقوعها بعد حرف الإطباق وهو الصاد، صاد يعني ثقلت، ثقلت التاء لما وقعت بعد الصاد. وقلبت الواو ألفا، نعم، لتحركها وانفتاح ما قبلها، فصفو من فعل نقل إلى افتعل، استفوى استفوى، فثقل النطق باستفوى، فقال فقيل اصطفى، أي نعم فقيل اصطفى، هذا مبحث صرفي، أي نعم استفيد منه يعني أهل اللغة، نعم. ومحمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم سمي به لكثرة خصاله الحميدة. اللهم صل وسلم، من حسن الخلق والكرم والجود والشجاعة وغير ذلك مما خصه الله به من الخصال الرفيعة التي لا تحصر، وهو الذي يحمده الله وملائكته وعباده المؤمنون، اللهم صل وسلم عليه، نعم. سمي به قبله 17 شخصا، يعني سمي بمحمد قبله 17 شخصا على ما قاله ابن الهائم عن بعض الحفاظ، ابن الهائم أو ابن البهائم هو أبو العباس، إيش عندك ابن الهائم؟ نعم، هو أبو العباس أحمد بن محمد بن عماد بن علي المصري ثم المقدسي المشهور بابن الهائم المتوفى سنة 815، وله مؤلفات في الفرائض والحساب، نعم. بخلاف أحمد فإنه لم يسمى به قبله، أحمد لم يسمى به أحد قبله، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هذا الاسم ما سمي به أحد قبله، بخلاف أحمد فإنه لم يسمى به قبله ولا في زمنه ولا في زمن أصحابه حماية لهذا الاسم الذي بشر به الأنبياء، وهو علم مشتق من حمد بالبناء المفعول بحمد، حمد يعني حمدا أكمل من غيره، وصفة أيضا اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم أسمائه وأشرفها وأشهرها، بارك الله فيك، جزاك الله خير. قال رحمه الله: وعلى آله أي أتباعه على دينه. نص عليه أحمد، نعم، نص عليه أحمد. من هم الآل؟ أتباعه على دينه، نص عليه أحمد، وصححه صاحب تصحيح الفروع وغيره لقوله: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباعه. وقال الشيخ رحمه الله: آله أهل بيته، وإنه نص أحمد وقاله الموفق وغيره واختاره الشريف ومنهم بنو هاشم، وأفضل أهل بيته من أدار عليهم الكساء وخصهم بالثناء. وقال الشيخ: وأصل آل أول، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فقيل آل، ومن قال أهل فقد غلط، فآل الشخص هم من يأوون له ويؤولون إليه ويرجعون إليه ويضافون إليه، ويؤوله أي يسوسه، فيكون مآله إليه، ونفسه هي أولى من يؤول إليه فطلبت تبعا له، وهو الأصل. الآل هو، نعم، يعني يحتمل يراد به الأتباع، ويراد به يعني أهل بيته، ويراد به، نعم، ومنهم بنو هاشم. على كل حال، من لم يؤمن به فليس من الآل، مثل أبو لهب ومثل من كفر به ولو كان من بني هاشم، ليس من آله، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فآله وأولياؤه عليه الصلاة والسلام هم أتباعه على دينه. طبعا أهل بيته لهم خصوصية إذا كانوا يعني متبعين له على دينه عليه الصلاة والسلام. على كل حال من لم يتبعه على دينه حتى ولو كان قريبا له فليس من أهل البيت وليس من آله. نعم. وعليه أكثر الأصحاب ذكره في شرح التحرير. وعليه أكثر الأصحاب أصحاب الإمام أحمد على أن آله أتباعه، ومنهم أبو حامد وأبو حفص، واختاره القاضي وغيره، وقدمه في المغني والشرح وجمع. أنا ما أشوف بين اختلاف، يعني يمكن يراد هذا وهذا، يراد هذا وهذا، آله أتباعه على دينه كل على درجته، والأقربون أولى، والأقربون أولى، ومن كان ليس تابعا له على دينه فليس من آله. نعم، هذا هو الصواب. وقدمهم بالأمر بالصلاة عليهم. وقد في شرح التحرير، وش التحرير هذا؟ قال تحرير في أصول الفقه لعلاء الدين علي بن سليمان بن محمد بن أحمد بن محمد السعدي المرداوي ثم الصالح الحنبلي صاحب الإنصاف وغيره، المتوفى سنة 885، ثم اختصره ابن النجار. وقدمهم يعني قدم من قدم وعلى آله الأتباع، يعني ها الأتباع على آله وأصحابه بعدهم ماذا؟ وأصحابه، قدمهم على الأصحاب. نعم. أقدم الآل إيه للأمر بالصلاة عليهم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إيه نعم. هنا قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد ونحو ذلك. نعم. وإضافته إلى الضمير جائزة عند الأكثر. إضافة ماذا؟ إضافته إلى الضمير، إضافة الآل إلى الضمير جائزة عند الأكثر، هكذا. نعم، الآل للضمير. قال وعمل أكثر المصنفين عليه، ومنعه جمع منهم الكسائي والنحاس والزبيدي، هذول من علماء اللغة، أي منع جمع من اللغويين إضافة الآل للضمير لتوغله في الإيهام، منهم الكسائي علي بن حمزة النحوي المشهور المتوفى بالري سنة 181، ومنهم النحاس أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس النحوي التونس. لعلنا هنا يعني فرغنا يعني من حكم، بقي يعني بقية وهي تعريف الصحابة، كانوا أضافهم أيضا إلى الآل، من هو الصحابي ولماذا عطفوا على الآل، ومباحث يعني في العبادة، تعريف العبادة، وما يفارق به يعني صاحب السنة صاحب البدعة، وثم ينتقل إلى الدخول في موضوع الكتاب، أو ما يزال في يعني شرح المقدمات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد لنا ولكم في طاعته، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. نرجع ذلك إلى ما نستقبله من وقت إن شاء الله، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم بطاعته. أخونا كان قدم سؤال يظهر أنه استبطأ السؤال وقام. هنا أي يقول هل يجوز لي بعد تأدية عمرتي أن أقوم بتأدية عمرة لوالدتي المتوفية أو ابني المتوفى أو جدي المتوفى أو حماتي المتوفية وليس لهم مال، وأبدأ بأي عمرة منهم؟ على كل حال يا أخي، لما تجي وأنت تريد العمرة ما اعتمرت لنفسك أولا، فأنت تعتمر عن نفسك أولا، ثم إذا مد الله لك في الحياة وجئت مرة أخرى يعني تعتمر، تبدأ بوالدتك أولا، ثم هكذا كل عمرة لها سفرة يكون الأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والصحابة معه لم يكرروا العمرة لأنفسهم ولا لغيرهم، اكتفوا يعني بعمرة واحدة، ولهذا يعني يستحب أن تكون العمرة مخصصة بسفرة، بسفرة خاصة. فإذا اعتمرت ادعو لوالدتك، ويمكنك أن تطوف عنها سبعا وتدعو الله عز وجل ما يفتح الله به عليك لنفسك ولوالدتك. لكن الخروج إلى التنعيم، بعض الناس يعتقد أن هذا من اللوازم، يأتي بعمرة ثم يخرج للتنعيم ويأتي بعمرة من التنعيم، وهذا ما هو لازم ولا هو بالمشروع. هي عائشة رضي الله عنها يعني أصابها عذر فلم تتمكن من عمرتها قبل الحج، وكان أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيها عن عمرتها وحجها طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة لو أرادت أن تجتزئ بذلك، لكنها رغبت في أن تنصرف بعمرة منفردة مع حج منفرد مثل صويحباتها. عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. والذين نقلوا لنا هذه القصة لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن قال اغتنم الفرصة ما دمت أنا تعبان وطلعت مع أختي اعتمر مثلها. الهمم متوافرة أن تنقل لنا لو أن عبد الرحمن اعتمر، لكن لم الذين نقلوا لنا قصة عائشة لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن اعتمر، مما يدل على أنه لم يحرم من التنعيم. وإذا كان لم يحرم من التنعيم فلو كان يعني فيه مزيد فضل لفعله، ما الذي يعني يمنعه وقد تكلف ووصل إلى التنعيم؟ لكن ما نقل هذا، والأفضل هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة، ما كرروا العمرة. هل كرروا يعني خصصوا؟ النبي اعتمر أربع عمر، كل عمرة بسفرة، في سفرة واحدة لم يكرر أكثر من عمرة. أي يقول ما معنى الآية الكريمة ما أغنى عنه ماله، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني ما أغنى عنه من النار ماله، ما نجاه من النار، ما نجاه من النار لأنه كفر. إيش يقصد، المال للدنيا أو ما فهمت يعني، ما فهمت باقي السؤال. إذا كان الكاتب السؤال يعني يشافه مشافة يخبرني ببقية سؤاله. ها إيه، ما أغنى عنه ماله، المال إيه؟ واضح. وما كسب يعني حتى أولاده وكسبه جميع كسبه، لا ما في مآله، القراءة ما في قراءة مآله، ما أغنى عنه مآله وليس لها معنى، ما أغنى عنه ماله وما كسب، هذا الصحيح. أنت من العرب يعني، لكن كانك تظن أنها قراءة، لا ليس مآله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذ سؤال خلاصته أن معه أخته و نزلت عليها العادة، وهم يريدون أن يسافروا غدا إلى مكة لأداء العمرة، فماذا تفعل؟ الجواب: تغتسل أختك وتحرم ولو كانت عليها العادة، تحرم مثلك من أبيار علي، ولكن تبقى هناك في مكة حتى تطهر، ما تطوف في البيت وتنتظر ولا تصلي طبعا حتى تطهر. فإذا طهرت تغتسل ثم تذهب إلى البيت وتطوف هي على إحرامها، ما فكت إحرامها، ثم إذا طافت وسعت قصرت وتمت عمرتها، لكن تحرم من هنا ولو كان عليها الحيض، تغتسل وتحرم. ها؟ تغتسل وتتنظف، نعم، ومثل ما قلت بالشامبو، ثم تحرم بعد ذلك. ها؟ اي، ما تغتسل بالشامبو بعد الإحرام، إذا مثلا يعني أحرمت ثم بقيت فانقطع عنها الحيض تغتسل، هنا تغتسل لكن لا تغتسل بصابون فيه طيب. أي نعم، لا، سؤال جيد. أنا كيف؟ إذا لا تحرم، خليه من الأساس. المفروض ينحبسون، أحابستنا هي تريد مني أن أفتي لك أنها تروح تطوف بدون طهر؟ لا. إذا أحرمت إيه؟ نعم، إذا لا تطوف ينبغي، يعني إذا كانت أحرمت وبرضا أهلها وأخبرتهم ينبغي أن ينحبسوا لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حابستنا هي، إيش مفهومه لما قالوا إنها عليها العادة، على نعم صفية، لما النبي عليه الصلاة والسلام سأل عنها ربما يعني فقالوا إنها يعني عليها، قال حابستنا هي، مفهومه أنه إذا كانت عليها العادة فسوف ينحبسون حتى تطهر. قالوا لا، إنها أفاضت، يعني إنها أفاضت، طافت على البيت طواف الإفاضة، ما بقي إلا الوداع، قال انفروا إذن. ولهذا الحائض أو النفساء يرخص لها أن لا تطوف طواف الوداع إذا كانت طافت على البيت، أما إذا ما طافت على البيت طواف الحج أو طواف العمرة فهذا لابد أن تطوف طواف العمرة وهي طاهر، يعني تحرم وهي حائض. لكن أهلها أو ذووها إذا كانت مدتهم يعني لا تمكنهم لا تحرم من الأساس، إذا لم تحرم من الأساس لا يلزمها أن يعني عمرة، لأن الذي يلزمه إتمام النسخ هو من أحرم، وأتم الحج والعمرة لله، فمن لم يحرم لا يلزمه، هي معذورة، اللهم إلا أن تكون أول مرة في عمرها. فالإنسان يريد أن يغتنم الفرص ويتقرب إلى الله عز وجل، فالأولى يعني الحمد لله عادة 6 أيام. لماذا جاوزت الميقات وهي لم تحرم؟ وهي لم تحرم، أي وهي حائض، فظنت أنها وهي حائض لا يصح أن تحرم. إذا أخذت عمرة هنا من التنعيم عليها فدية، لأن جاوزت الميقات بغير إحرام. أي لا، أنا أخبرك أنها تحرم وهي حائض، ما لها عذر، ما في شيء. إذا أرادت العمرة تحرم وهي حائض، نعم، ما في شيء، حتى إذا طهرت تغتسل ثم تطوف، تتم بإحرامها إلى أن تطهر، أو إذا طهرت تغتسل وتطوف بالبيت ولا عليها شيء. لكن لو أنها أحرمت دون الميقات وقد مرت على الميقات وهي تريد العمرة فعليها فدية. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.